الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، والدرس 53 في الشرح الثاني، نتعلم من هذا الكتاب ما أسنده البخاري رحمه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه الآداب والأخلاق صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة وهو الواجب اتباعه والتأسي به صلى الله عليه وسلم. ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، لعل أن تدركنا وإياكم رحمة الله عز وجل ومغفرته بكثرة الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. باب إن كل معروف صدقة. في هذا الباب يسوق البخاري رحمه الله 4 أحاديث، وهي في المعروف، والمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، هذا هو المعروف. كلمة واحدة معناها كل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه، كل العبادات معروف، من صلاة وصيام واعتقاد وتوكل على الله ومراقبة الله والصبر، كل عبادة معروف هي عرفت من طاعة الله، تقرب إليه سبحانه وتعالى، الإحسان إلى الناس معروف، كل عمل صالح معروف. هذه خلاصة تعريف كلمة معروف. معروف كل عمل صالح، والعمل الصالح يعني العمل الذي فيه إخلاص نية لله وفيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العمل الصالح الذي ينال به الإنسان الأجر وترفع الدرجات وتكفر الذنوب أيضا بالأعمال الصالحة. فيبوب البخاري رحمه الله إن كل معروف صدقة، هكذا الباب، إن كل لفظ للعموم، كل معروف، كل عمل صالح فيه تقرب إلى الله فهو صدقة. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد تحت باب إن كل معروف صدقة: حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، إذن هو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل معروف صدقة، هو حديث، وهذا الحديث متفق عليه في الصحيحين، رواه البخاري في الصحيح ويرويه أيضا هنا في كتاب الأدب المفرد. قال البخاري: حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش شيخ البخاري، قالوا عنه حجة، من ألفاظ التعديل، يقال عن راوي الحديث أو عن إنسان يقال أنه حجة، هذا معناه أنه إمام في الحديث. قال: حدثنا أبو غسان، أبو غسان كنيته هذه، اسمه محمد بن مطرف، محمد بن مطرف أبو غسان. قال: حدثني محمد بن المنكدر، كلهم رجال الصحيحين، هؤلاء كلهم ثقات. حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وعن أبيه عبد الله بن حرام رضي الله عنه والد جابر رضي الله عنه، صحابي معروف وقتل أو استشهد في غزوة من الغزوات، أصابه سهم من سهام المسلمين أصابه فمات بالخطأ بقدر الله عز وجل، أصابه سهم من سهام المسلمين في غزوة من الغزوات فمات رحمه الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه على والده، هو جابر الولد الذي يروي لنا. وجابر بن عبد الله أيضا من المكثرين في رواية الحديث رضي الله عنه، يروي جابر يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة، كل معروف صدقة. ولذلك المسلم لا يحتقر أي شيء من المعروف من الطاعات، ولو كانت يعني كلمة من الطاعات، أستغفر الله كلمة، الحمد لله كلمة، معروف، لكن أجرها عظيم عند الله عز وجل. الصدقة بدرهم معروف، ولا يحتقر الإنسان، قد تكون هذه الدرهم الذي يعطيها المسكين سبب لدخوله الجنة، ما قال، وكذلك أيضا سبب لعتقه من النار، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف تمرة تعطيها المسكين تعتقك من النار، تحرم عليك النار إذا الله عز وجل تقبلها منك وكنت مخلصا لله، اتقوا النار ولو بشق تمرة. فالإنسان لا يحقر شيء من المعروف، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، ولو أن يلقى أخاه بوجه انطلق، قال صلى الله عليه وسلم: معروف، ابتسم في وجه أخيك المسلم ابتسامة فقط، هذه معروف، لك أجر عظيم، لك أجر عظيم. فمن رحمة الله عز وجل وفضله أن هدانا هذه الأمة لأعمال صالحة كثيرة جدا، كثيرة جدا. المسلم الجاد في الاستقامة على دين الله، الجاد في التزود بالتقوى للآخرة، الجاد في الحصول على الأجر ومضاعفة الثواب والحسنات، لا يعدم لحظة واحدة إلا يستطيع أن يتاجر مع الله عز وجل ويثاب في أي لحظة، في أي لحظة، مجرد تفكر فقط، تفكر في السماوات والأرض، تفكر في الإبل كيف خلقت، تفكير فقط لك أجر وصدقة ومعروف، وأنت جالس استغفر الله أجر، سبحان الله أجر، تفكر في عمل معروف، تنوي عمل معروف تؤجر عليه، تبسمك في وجه أخيك صدقة، السلام عليكم صدقة، مصافحة، كلها صدقات أجور عظيمة نفعلها في حياتنا نحن المسلمون وننسى، لكن الله عز وجل يكتبها، والملك هنا يكتب هذه الحسنات. ففضل الله عز وجل واسع، نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى فقط، فهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق ابتسامة فقط، وجه أخيك المسلم ابتسامة، هذه تثاب عليها، كل معروف صدقة. احفظوا هذا الحديث، كلكم حفظتوا الآن، كل معروف صدقة، هذا الحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ وتذكر، كل معروف، كل طاعة لله، كل قربة لله عز وجل، كل شيء أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله عز وجل. ففرصة أن نتزود للآخرة، لا نغفل عن ذكر الله عز وجل، لا نحتقر المعروف، لا نحتقر أي طاعة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. من الآن يتصدق بنص درهم؟ من الناس عنده 100 درهم ويرى عنده نص درهم ويرى الفقير، يقول أعطيه نص درهم، شوف الشيطان يأتيه، الشيطان يأتيه، لا يا أخي، نص درهم هذه ممكن تكون سبب في عتقك من النار، صح؟ النص درهم تجيب أكثر من الشق تمرة، لو اشتريت تمرة يمكن بربع درهم أو أقل، لكن نص تمرة تعتقك من النار، فما بالك نص درهم وواضح. فهذا ترغيب لنا جميعا في الاكثار من عمل الخير, كذلك عدم احتقار المعروف مهما كان. كل معروف صدقة, كل معروف صدقة. وجاء في حديث أيضا صحيح, كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. يعني في من الناس يقول لك هذا غني, أنا ما بهدي له هدية, ما برسل له شيء, ما بعطي شيء لأنه غني. لا, حتى لو عطيت الغني ممكن هذا يكون سبب لهدايته, سبب في أنه أيضا هو يتصدق, يقول هذا يعطيني هذه الهدية, فيكون له حافز أنه هو هذا الغني يخرج هدايا للناس ويهدي الناس, يكون سبب في هدايته, سبب في هدايته. وهذا حديث صحيح, صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 2040 رقم الحديث. أعيد لكم الحديث, كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقة. هذا الحديث في السلسلة الصحيحة 2040 رقم الحديث. إذن هذا الآن قوله صلى الله عليه وسلم فيه ترغيب لنا في عمل المعروف وعدم احتقار المعروف ولو كان معروف بسيط. نعم. قال رحمه الله: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فيعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال: فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف. قالوا: فإن لم يفعل؟ قال: فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. نعم, فيمسك عن الشر فإن له صدقة. حتى أنك أنت تمسك عن الحرام لك أجر. شوف إسلام عظيم, رحمة الله واسعة. تمسك عن الشر, امسك عن الكذب, اسكت لا تغتاب, امسك نفسك عن شرب الخمر لك أجر, امسك نفسك عن أكل الربا لك أجر, امسك نفسك عن الزنا لك أجر, امسك نفسك عن كل المعاصي. فقط امساكك عن الشر هذا لك صدقة, هذا كل واحد يستطيعها. لا, ما تطلب شيء منك أنت, فقط نية في القلب أنك تترك هذا المحرم لوجه الله, ياك الأجر, يكتب لك الأجر, الأعمال بالنيات. فهذا الحديث فيه فضل الامتناع عن الشر. هذا سؤال عن الدرس السابق الآن شفته, كيف يكون الواحد من أهل المعروف في الآخرة؟ لأن جاء في حديث الدرس السابق أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. كيف يكون الواحد من أهل المعروف في الآخرة؟ وماذا يكون المعروف في الآخرة؟ هل يشفع لإخوانه أم شيء آخر؟ الآن وضح السؤال, كأن جاء هذا السؤال بس ما كان واضح في المرة الماضية. هل يشفع لإخوانه؟ إذا عمل المعروف وهو من أهل الاستقامة ومن أهل الصلاح, فالله عز وجل قد يأذن له في الشفاعة يوم القيامة, لأن الصالحين يشفعون والعلماء أيضا يشفعون والأنبياء يشفعون, واضح؟ فالشفاعات كثيرة يوم القيامة. متى تكون الشفاعة؟ من يشفعون لمن؟ المسلم اللي ارتكب كبيرة من الكبائر ومصر عليها ومات وما تاب من الكبيرة هذه ودخل القبر وعدل الله عز وجل عذب في قبره وما انتهى أيضا العقوبة, ما انتهت, قام يوم القيامة خلاص, وأيضا عرصات يوم القيامة فيها مشقة وفيها عذاب وفيها تعب, خلاص أذن له هذا الشخص يدخل النار. هنا تأتي الشفاعات, هنا تأتي الشفاعات. فالله عز وجل يأذن. فإذا كان هذا الشخص من أهل المعروف في الآخرة, أهل المعروف قلنا الآن شو المعروف؟ أهل الطاعات, أهل الأعمال الصالحة, إذا كان هو من أهل الأعمال الصالحة، يصلي ويصوم ويتصدق ويحج ويعتمر، أعمال صالحة كثيرة عنده ومات عليها، فهو مع أهل المعروف في الآخرة، معهم في نفس المكان. فقد يأذن الله عز وجل إذا طلب أن يشفع يوم القيامة من ربه عز وجل الرحمن الرحيم، يأذن، قد يأذن لها الله عز وجل. فهل يشفع لإخوانه؟ ممكن إذا أذن الله له. كثير من الناس يريدون يشفعون لكن قد لا يأذن الله عز وجل لهم. الله عز وجل قال: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هو لابد يكون الله عز وجل راضي عن الشافع والمشفوع حتى يأذن، شروط للشفاعة. فإذا كان من أهل المعروف يرجى، يرجى له الخير. أهم شيء أن تكون الآن من أهل المعروف ومن أهل النجاة يوم القيامة. بعدين يوم القيامة هناك إذا أذن لك وحشرت مع الصالحين والأتقياء وطلبت، استأذنت من الله عز وجل أن يأذن لك بأن تشفع لأحد من الناس وأذن لك الله عز وجل، تشفع، تشفع بإذن الله عز وجل. الشفاعات كثيرة يوم القيامة. فهذا سؤال جيد، كيف يكون واحد من أهل المعروف في الآخرة؟ كن من أهل المعروف في الدنيا، لأن الحديث، أنت ذكرت الحديث، أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يعني أهل المعروف، أهل الطاعات والقربات في الدنيا والأهل الأعمار الصالحة، يكونوا يوم القيامة أيضا من أهل المعروف وأهل القربات الذين الله عز وجل يكرمهم يوم القيامة، تكون معهم. هذا معناه، والجزاء من جنس العمل. أما هل يشفع؟ قلنا قد يأذن الله عز وجل له بالشفاعة، والشفاعات كثيرة يوم القيامة برحمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع أيضا لأمته، لأهل الكبائر من أمته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. هكذا العلماء يشفعون لأقاربهم، لتلاميذهم يوم القيامة. دلت الأدلة على كثير من الشفاعات. الحديث الذي قرأ، الحديث الثاني في درس اليوم، أيضا حديث في الصحيحين، حديث الصحيحين، حديثنا اليوم كلها في الصحيحين، هذا الحديث والذي قبله والذي بعده أيضا من أصح الأحاديث. قال البخاري: حدثنا آدم بن إياس، آدم بن إياس قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سعيد بن أبي بردة. كلهم أئمة هؤلاء الرواة، لأنهم من رجال الصحيحين. سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى، أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس، فالحفيد سعيد، والده أبو بردة، وجد سعيد أبو موسى الأشعري. شو قال؟ عن أبيه، عن أبيه أبي بردة، عن جده أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. هذا اللفظ إذا جاء في الحديث من الأدلة التي تدل على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: على كل أهل بيت في كل عام أضحية، على أهل كل بيت في كل عام أضحية. استدل أهل العلم على وجوب الأضحية من مثل هذا الحديث. هنا أيضا: على كل مسلم صدقة، يعني يجب على كل مسلم صدقة. إذن في صدقات واجبة، فرض. الآن صلينا صلاة المغرب 3 ركعات، صدقة، لكنها فرض، فرض. وهكذا صوم رمضان، هذه صدقة لكنها فرض. فعلى كل مسلم صدقة، يعني في من الصدقات واجبة على المسلم، مثل الصلوات المكتوبة، مثل صيام رمضان، مثل الزكاة للغني الذي بلغ عنده النصاب وحال عليه الحول، يجب، فرض، فرض، صدقة فرض. قالوا: فإن لم يجد المسلم، ما وجد، يريد أن يفعل بعض الواجبات من ناحية الزكاة ومن غيرها من المفروض، لكنه لم يجد أو أراد أن يفعل شيء من النوافل من المستحبات يتقرب إلى الله بالصدقة على مسكين بعشرة درهم، لكن لا ما وجد عنده، ما فإن لم يجد ما فإن لم يجد ما يتصدق به، هذا معنى سؤال. شوف الصحابة ليسوا كلهم على درجات، في منهم الغني وفي منهم الفقير وفي منهم من أفقر الناس الذين هم أهل الصفة، أهل الصفة صحابة فقراء جدا، ما عندهم بيوت ما عندهم أهل. النبي صلى الله عليه وسلم خصص لهم جزء من المسجد النبوي ينامون فيه ويسكنون فيه والناس يتصدقون عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل لهم الطعام، وأبو بكر وعمر يرسلون لهم أفقر الناس. فيه صحابة يسمونهم أهل الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه وغير أمر الصحابة، ففي فقراء. فهذا الذي يسأل صحابي قالوا من الصحابة موجودين منهم فقراء، فإن لم يجد ما عنده ما يتصدق به، فقير مسكين ما عنده شيء ما يستطيع يتصدق حتى يحصل على أجر الصدقة. قال صلى الله عليه وسلم فتح له باب فيعتمل بيديه، يعتمل يعني يشتغل بيديه، يحتطب يذهب كسر حطب ويبيع حطب، يشوف له مهنة يشوف له شغلة، يشتري فواكه وخضرة وكذا ويبيعها بسعر أعلى يستفيد من وراها، يتاجر بأي طريقة، يعتمل بيديه يشتغل يشتغل حتى قال ينفع نفسه ويتصدق. أولا يعف نفسه ومن يعول بهذا العمل هذه المهنة ويتصدق، فتح له مجال. يقول أنا ما فإن لم يجد ما يتصدق يشتغل ويكسب ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو فإن لم يفعل ما استطاع حتى يعتمل بيده ما يستطيع، ممنوع ما في حطب ما في مهنة ما في خضرة فواكه يشتري ويبيع ما في فإن لم يجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم فتح له أيضا باب، فتح لهم باب، هذا من رحمة الإسلام، يعين ذا الحاجة الملهوف، ساعد الناس ذا الحاجة، في ناس محتاجين، ملهوف يعني مضطر مظلوم، واحد تعرف أن الإنسان مظلوم وأنت تستطيع تتكلم تنصر هذا المظلوم، هذا صدقة، فتح له مجال للصدقة. ذا الحاجة أي حد محتاج مساعدة، محتاج شيء من الأشياء، أي نوع من أنواع الحاجة، عين أعن عن هؤلاء، يعين ذا الحاجة الملهوف، هذا باب أيضا للصدقات. قالوا فإن لم يفعل ما وجد ذا الحاجة الملهوف، ما وجد يريد يتصدق الآن. شوف الصحابة رغبتهم في العمل في الخير، يريدون الأجر، يريدون لأنهم يعني سمعوا كل معروف صدقة، الآن يريدون خلاص عندهم حافز، الآن عندهم ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعملون الصدقة لأجرها العظيم، يريدون يتصدقون، فيريدون من النبي صلى الله عليه وسلم يفتح لهم باب، فيسألون ويفتح لهم باب، ما نستطيع يفتح لهم باب. هذه رحمة الإسلام، رحمة الإسلام، لأن آخر شيء ما بيقول الصحابي ما استطيع، لأنه بيدل على باب من أبواب المعروف والأجر، كل واحد منا يستطيع يمسك عن الشر فإن له صدقة، يمسك عن الشر، هذا كل واحد يستطيع. لكن الصحابة شوف كلهم يريدون يعين ذا الحاجة الملوف، قالوا فإن لم يفعل ما وجد مظلوم أو مضطر يعينه. قال فيأمر بالخير، يأمر بالمعروف، شوف الدال على الخير كفاعله، يا وقت الصلاة قوموا صلوا، أمر بمعروف أجر صدقة أجرها عظيم، أمر المعروف قوم صلوا، كن صادق في كلامك، لا تغتاب الناس، أمر معروف نهي عن المنكر، بابه مفتوح أجرها عظيم، أجرها عظيم، فوق أنه في أجر فوق أيضا أنك ترفع عن نفسك الإثم في المنكر، إذا رأيت منكر لابد تغير، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، هذا كل واحد يستطيعه، كل واحد يستطيع ينكر المنكر، ما يستطيع، ما قاعد بعد ما يقدر، ما بيده حيلة، ما بيده شيء، ما يتكلم بلسانه، ما يستطيع يرفع عليه قضية. إذا قلت له قوم صلي بيرفع قضية. واحد من الناس قال حق واحد يعني زعلها في شيء مثلا، قال حسبي الله ونعم الوكيل عليك، رفع قضية عليه، رفع قضية عليه ووقفها أمام القاضي عليك، حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الناس كيف الآن بتكلم. طيب منكر ماذا تفعل؟ غير بقلبك لك أجر، قلبك ما حد يعرف، ما في حد يبي يدخل في قلبك حتى يعرف أنك غير. اكره هالشيء، هذا المنكر اكرهه في قلبك خلاص يكفي، ما حد يعرف إلا الله عز وجل، هذا لك أجر سهل. ففي أعمال صالحة معروف نقدر نجمع حسنات يوميا ملايين الحسنات، صح؟ كل معروف صدقة. الآن عرفنا من النبي صلى الله عليه وسلم أبواب كثيرة من أبواب العبادات والقربات والصدقات، يأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، ما في فرق بين الخير والمعروف، يمكن الخير أعم لكن المعنى واحد، يأمر بالمعروف يأمر بالخير. قالوا فإن لم يفعل، يعني أحيانا في من الناس بعد ما يقدر يأمر بالخير، ما يستطيع يتكلم. قال صلى الله عليه وسلم فيمسك عن الشر فإن له صدقة. شوف الإسلام العظيم، من رحمة الله عز وجل أن هدانا وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الرؤوف الرحيم الذي يحب أمته ويشفق على هذه الأمة، يدل هذه الأمة بفضل الله عز وجل، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على أبواب الخير، فعلينا نقبل على أعمال الخير حتى ما يأتي وقت ونقول يا ريت، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني، ما يفيد هناك، ما ينفع الندم يوم القيامة، بل إذا جاء الموت خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث. ففرصة الآن نستثمر الأوقات والأعمار، استثمر المال في طاعة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغيري أخبره أن أبا ذر بره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن لم أفعل؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. نعم، مثل الحديث السابق، لكن فيه زيادات كمعاني، يعني فيه دلالة على أعمال أيضا خير عظيمة. هذا الحديث أيضا في الصحيحين مثل ما أشرنا، ومر معنا الحديث سابقا، هذا الحديث مر في الدرس الماضي، حديث 220 في الدرس الماضي الأسبوع الماضي، نفس الحديث هذا، وهذه رواية أخرى سند آخر للبخاري، والحديث في الصحيحين. قال البخاري حدثنا مسدد ابن مسرهد ابن مغربل ابن إيلا، قالوا اسمه هكذا، اسمه واسم جدة فيها صعوبة شوية، شيخ البخاري ثقة. قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثنا أبي أبو عروة أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره. شوف سند كل واحد خبر الثاني، كل واحد حدث الثاني سند، كل واحد خبر الثاني وهم ثقات ما يكذبون، فهذا خبر هذا وهذا خبر هذا وخبر هذا إلى الصحابي إلى أبي ذر. أبو ذر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ شوف أسئلة الصحابة، أي العمل أفضل؟ كلهم يريدون الأفضل، وهذا من فقه الصحابة، وهكذا لابد نكون نحن كمسلمين أن فقه فقه في العبادة، فقه في العمل الصالح. شو يعني فقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا، يعني في عمره، في وقته، في ماله، خير أجور عظيمة، يفقهه في الدين، في الدين كله، في الدين كله، يكون فقيه في الدين. مثل الصحابة، شوف من فقه هذا الصحابي أبو ذر، من فقه أي العمل أفضل، شوف يضرب فوق أفضل، ما قال علمني على عمل من الأعمال أتقرب إلى الله، لا، قال أريد أفضل الأعمال يا رسول، خبرني أفضل عمل. شوف يريد فوق، يريد أفضل الأعمال، هذا من الفقه، من الفقه. والذي وفقه الله عز وجل الفقه في الدين، فقه في الدين غير عن العلم في الدين. لا، كم من الناس عنده علم لكن ما عنده فقه، عنده علم ويعلم لكن ما عنده فقه، وكم من الناس عنده فقه لكن ما عنده علم. والله عز وجل أراد له الخير يعطيه العلم والفقه. من يريد الله بخير يفقهه في الدين، علم مع فقه، هو هذا. شو يعني فقه؟ ما معنى فقه؟ فقه يعني يتعبد الله عز وجل بأفضل الأعمال، أفضل القربات. الناس كلها تتصدق، كلها تصدق، عندها فلوس تصدق، لكن الفقيه من هؤلاء الناس يعرف وين يضع صدقته، ويعرف أنا وضعت، إذا وضعت الصدقة هنا أجرها أعظم مضاعف، وإذا وضعت الصدقة عند هذا فيها أجر عظيم، وإذا وضعت الصدقة عند هذا الثالث لا أجرها أعظم وأعظم. فقه، هذا هو الفقه. قبل ما يتعبد الله عز وجل بأي عبادة ينظر في الأفضل، في الأحسن، في الأكثر أجر. مثل التاجر في الدنيا، الآن تاجر في الدنيا عنده مال ويريد يتاجر، بيفكر شو أكثر البضاعات فيها استثمار، أكثر البضاعات فيها زباين يأتون، أكثر وين الموقع المناسب لفتح هذه الشركة، في أي مكان، في أي مول، في أي شارع، في أي مدينة. تجار يفكرون، يريدون الربح في الدنيا، صح؟ اللي ما يفكر ويتاجر عشوائي يخسر، يخسر ويسكر المحل أو الشركة سنة سنتين ما يطول، لأنه ما عنده فقه في التجارة. في الدين نفس الطريقة، إذا تاجر وتريد الأجر العظيم، شوف الصحابي أي العمل أفضل. أنت الآن كمسلم تريد تعبد الله عز وجل، فلازم يكون عندك فقه. عندك 100 درهم الآن زكاة تريد تطلعها أو صدقة، فكر شوف وين أضع 100 هاي، وين أضعها، في حد من أقاربي فقير؟ شوف فكر هكذا، فيه عند الفقير هو أولى، في حد من جيراني فقير، في حد من الناس فقير، أعرف واحد من الناس فقير، سائق أو كذا أو خادم أو عامل فقير، فكر فأنا 100 درهم الآن بتضعها عند هذا ولا هذا ولا هذا، أيهم أجر أكثر؟ شوف الإسلام ما أغفل هذا الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على ذي الرحم هي صدقة وصلة، شو أجرها أكثر. إذن هني أضع 100 درهم في هذا من أرحامي الفقير، لأن أجرها أكثر، هذا فقه في الدين. لكن إذا ما عنده فقه ممكن يضعها، هو يأخذ أجر في كل الحالات، لها أجر. لا، مثل التاجر ممكن يتاجر ويحصل على الأجر، يحصل على الربح، لكن الربح الأكثر لا، هناك يكون. فهكذا إذا أردت مثلا بعد الصلاة، بعد صلاة المغرب تريد تصلي سنة المغرب، أنت فقيه لازم يكون عندك فقه. سنة المغرب أصليها في المسجد ولا أصليها في البيت قدام عيالي، ولا أصليها بنفسي في غرفة ما حد يشوف ولا أحد يعلم إلا الله؟ شوف الفرق، شوف الفقيه كيف. فلو صلىها بعد الصلاة أمام الناس لا أجر، صلى لا أجر، ولو صلىها بعد في الصالة مثلا في الميلس بين عياله لا أجر، ولو صلىها في الغرفة داخل بنفسه ما حد يعلم إلا الله لا أجر. لكن وين الأفضل؟ وين الأفضل؟ الأفضل في الغرفة ما حد يرى إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث، بين لنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء يقربنا إلى الجنة، بينا نحتاج لعلم فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته بين الناس 25 درجة. احفظوا هذا حديث صحيح. شوف 25، شوف الفقيه في الدين. فلو صلى المغرب وهو عارف أنه بيرد البيت ما يصلي ركعتين السنة في المسجد أمام الناس، يجوز يأخذ أجر، بس لو صلى هناك 25 ضعف. هذه ما تحتاج فقه ولا ما تحتاج فقه؟ هكذا في كل العبادات، حتى في الصيام، حتى في الزكاة، حتى في ذكر الله، حتى في تلاوة القرآن. ما أعطيكم الآن، لكن في ناس صنفت كتب، عندي كتاب في مجلد يمكن 1150 صفحة، مجلد كبير عن هذا الموضوع، أي الأعمال أكثر ثواب، نفس العمل وين تجد الثواب الأعظم والأكثر إذا عملته، كله في ثواب. لكن هذا من الفقه في الدين، هذا فقط فائدة لكم حتى ترتفع الهمة ويكون عندكم فقه في الدين. فإن لم يستطع، قال هنا في الحديث: سأل أبو ذر أي العمل أفضل. شوف عنده همة عالية، عنده فقه في الدين أبو ذر رضي الله عنه. قال: إيمان بالله. أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأفضل الأعمال، أفضل الأعمال إيمان بالله، الإيمان بالله أفضل عمل لا شك، توحيد الله عز وجل في أفعاله، توحيده سبحانه وتعالى في العبادة أعلى أعلى شيء، أعلى عمل لا شك. وجهاد في سبيله، جهاد في سبيل الله. قال: فأي الرقاب أفضل. شوف حتى في الرقاب، شوف عتق الرقاب عمل صالح، فأي رقبة الآن ما فيه، بس أول عندهم رقاب يعني عبيد ملك يمين إماء، أي رقاب أفضل. شوف سؤاله لأن فقيه في الدين أبو ذر، أي الرقاب أفضل، ما يريد أي رقبة يعتقها، لا أفضل الرقاب. ليش؟ لأن يريد أفضل العمل، فقه، هذا فقه في الدين. قال: أغلاها ثمنا، هذا عبد ب1000، هذا عبد ب5000، هذا عبد ب20000، هذا أفضل ب20000، أغلاها ثمن. وأنفسها عند أهلها، أنفسها عند أهلها، وغالي عند صاحبه، من يملكه هذا غالي عنده، هذا يشتغل، هذا كذا، هذا يطبخ، هذا يفعل كذا، عنده مهنة، مزارع، ميكانيك، نجار، عنده أشياء كثيرة ترفع سعره، هذا تشتري وتعتقه، أنفسها عند أهلها. قال: أريت إن لم أفعل، ما استطعت تشتري وأعتق رغبة، رأيت إن لم أفعل. قال: تعين ضائعا أو تصنع لأخرق. الأخرق يعني العاطل، ما عنده مهنة، ما عنده وظيفة، في الشرع عندنا في الإسلام أخرق، أخرق يعني ما عنده صنعة، ما عنده مهنة، ما يعرف لا في النجارة ولا في التجارة ولا في الصناعة ولا في غير، ما عنده مهنة، ما يستطيع. في ناس ما عندهم قدرة، هكذا الله عز وجل خلق الناس متفاوتين في القدرة وفي الذكاء وفي العلم. تعين ضائعا، واحد ضائع تعينه، تساعده، دل على الخير، دل على الطريق، كلها تدخل في المعنى هذا. تصنع لأخرق، تصنع له إذا ما يعرف تسوي له أو تعلمه النجارة، تعلمه الصناعة، تعلمه الوظيفة، هذا سهل إذا كان عندك خبرة وتعلمه جيد، تأخذ أجر، هذا أجر عظيم. قال: أرأيت إن لم أفعل. قال: تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. فهذه كل واحد يستطيعها منا من اليوم، كل واحد يستطيع ينوي أن يترك الشر بأنواعه لوجه الله، بس تحتاج إلى نية، فتثاب على هذه النية وتؤجر على هذه النية. قال أحد الأئمة أن أفضل الصدقة هي القربة إلى الله في ذبح وتوزيع، هل هذا صحيح؟ أفضل الصدقة هي القربة إلى الله في ذبح، يعني ذبح الشاة أو الإبل أو كذا وتوزيعها على الناس طعام الطعام، صدقة بالطعام جيد، لكن لا، أفضل الصدقة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقي الماء، حديث صحيح. فلا شك أن ذبح الأنعام أو ذبح الشياد أو توزيع اللحم على الناس صدقة، نوع من الصدقات، لكن في أفضل، في أفضل من سقي الماء كما أخبر صلى الله عليه وسلم. هل يدل قوله صلى الله عليه وسلم إيمان بالله على أن طلب علم التوحيد هو أفضل الأعمال؟ أكيد، دليل واضح، دليل واضح، لا شك علم العقيدة والتوحيد هو أفضل العلوم، أفضل العلوم. لماذا؟ لأن العلم بالله، بالله وتوحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وفي عبادته وفي أسمائه وصفاته، هذا أفضل، أفضل العلوم لا شك. هل صلاة الضحى أجرها أعظم في المسجد أم في البيت؟ جيد السؤال. صلاة الضحى أجرها أفضل في المسجد، جد دل على ذلك الدليل، إذا استطعت وقت الضحى تذهب مسجد تجد مسجد مفتوح تصلي فيه الضحى أفضل، أفضل. جاء في الحديث، جاء في حديث صحيح، يتوضأ في بيته ثم يذهب إلى المسجد يصلي ركعتي الضحى كأجر عمرة، كأجر عمرة، حديث صحيح وارد فيه، فهذا يدل على أفضلية صلاة الضحى في المسجد. جيد، سؤال جيد. هل أفضل النفقة تكون للوالدين؟ لا شك، إذا هم في حاجة وأنت ولدهم تنفق على الوالدين أفضل، أفضل النفقات، لأن أعلى الأرحام هم الوالدان، الوالدان، الوالدان. والله عز وجل قال وما أنفقتم من خير فللوالدين، وذكر الآية. جيد، أفضل النفقة إذا تنفق على الناس للوالدين. نكتفي بهذا اليوم، حاس شوي بتعب، نسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.